واحد يلا مال يضم سموث روت ممدو شنو هذه المادة فيها زيادة المد في حروف المد هذا هو المد مثلا ديكون عندنا المد ولا نزيدو فيه في اسمع انت المد ماشي غير المد العادي لا لا تزيد في المد تكون العالمين هذا المد لا خصنا نزيدو قولوا أولئك جاء لنطول هذا هو المد هنا فهمنا المغرض بالمد هنا لأن العالمين حتى هو مد ولكن ماشي المقصود هو هذا المقصود هي الزيادة في المد لهذا قال الإمام المد هنا زيادة في المد زيادة في المد في حروف المد لتكون عندنا حروف المد هو واين هذا حروف المد واين واون ألف ياء واو ساكنة بعد ضمة مجانسة ياء ساكنة بعد قسرة مجانسة فتحة ألف بعد فتحة مجانسة هذه هي الحروف حروف المد شنو خص يكون الواو ساكنة قبل منا الضمة حاد مناسبة حركة مناسبة الياء ساكنة قبل منا كسرة مناسبة الفتحة الألف قبل منه الفتحة هذه هي المد هذه الحروف هذه اللي جمعة نوحيها نو هو الواو حي هي الياء ها ألف نو الواو قبل منه الضمة حي الياء قبل منه الكسرة ها الألف قبل منه الفتحة هذه هي حروف المد هذه الحروف المد هذا غنزيدوا فيها غنزيدوا فيها هي المد هنا اما لما زدناش فيها نسمى القاص اولا اذا ما زدناش فيها شي يسمى القاص هو اللي نقولوا له القاصر معنى القاصر هو ما نطولوش معنى عندنا التطويل وعندنا القصر معنى الكلمه ما نطولوش في المد ديالها هذاك هو القصر هو القصر ولهذا قال هنا تركوا تلك الزياده ماشي تركوا المد تركوا تلك الزياده فاذا المد في الاصطلاح شنو هو زيادة في المد ماشي المد ماشي المد المد لا زيادة في المد والقص شنو ماشي تاخذ المد تاخذ تلك الزيادة شنو تلك الزيادة أما المد كاين غادا تاخذ تلك الزيادة إذا هنا القصر وتكلم فيما تقدم قال ميلان ذكر القصر راه كاين تما المد المقابل ديالو مثلا في الوقت اللي ماشي يقول فلان قرأ بالمد إذا المقابل ديالو قرأ بالقصر مين نقول فلان قرأ بالقصري المقابل ديالو شنو هذه هي القاعده ماشي القاعده اللي اكتفى بالضد هذا هو مثلا في الوقت اللي ماشي يقول الاثباتي الاثبات ليكون فلان قرأ بالاثبات اذا غيره قرأ بالحذف هذا من باب الاختصار واش لكم جوج ولا كان واحد جهه واحد جهه هذا معنى هذه الزياده في المد يكون عندها سبب يكون عندها همزه يكون عندها ساكن يكون إما السبب ديالها الهمزة وإما السبب ديالها الساكن فحال إيش السبب ديال الهمزة الملائكة أولئك جاءوا كماء جيء هذا يكون السبب ديالها الهمزة أو السبب ديالها السكون مثلا ضالين تمسك لا مضغة دابتين كذا كذا أو مثلا يؤمنون السبب السكون معنى قد يكون السكون أصلي وقد يكون السكون طارئ هذا هو السبب ديال شنو هو الهمزة أو السكون معنى حرف المد هو اللولي والهمزة بعد منه وحرف المد هو اللولي والسكون بعد منه هذا هو الطارئ هذا هو الموضوع اللي مشينا له الإمام رحمه الله وحنا ملي كنا نقراو يقولوا الشده والهمزه والسكون لان الشده هي نفس السكون لان هذا الشده اللي يكون فيها السكون عليها جوج باش يقول ثلاثه فعلا تسوق المد الهمزه والسكون وشدوا لان الشده هي نفس السكون لان الضالين تسمى شده تسمى سكون فالسكون هو من نفس الشده والشده هي نفس السكون علينا الشده علاش كاين شده الحرف ساكن ادغم في كذا معنى اذا هنا السبب هذا المد هذا الزياده في المد شنو الهمز والسكون صافا والشد هو من جمله السكون ثم مش تكلم المصنف هنا. والسبب في هذا الشيء هذا لأن المد يكون هو إطالة الصوت بحروف ممدودة. مثلا هذا المد هذا ذا تطول الصوت، باش ذا تطول الصوت بالحقد المد، معنى نو غنطولوا على الواو وي الياء والالف. علاش نطولوا؟ لخفائها وعسر الهمزه، لان هي خفيه والهمزه عسيره. هذا السبب اللي خصنا نقولوا جاء، فهمنا السبب ديال هذه الهمزه شنو هو؟ هو على ان هذه الحروف خفيه والنطق بالهمزه عسير شديد. خصنا اذا غنفصلوا بيناتهم بالهمزه، نقولوا جاء، نعملوا المد. هذا هو السبب. إذن الباعث على هذا المد هو خفاء هذه الحروف. فين هذه الحروف؟ حروف المد هي خفية، والهمزة مالا عسيرة، فقويات بالمد. شنو قوينا؟ قوة الحروف، الحروف الخفية نقويها. باش مش نقويها؟ بالمد، إطالة المد. علاش؟ لأن ربما تسرع النطق وتسقط، ربما تكون مثلا أولئك أولئك ومشى هذه المادة، جيء مشات الهمزة، مشات المادة. هذا هو السبب. شنو السبب في المد؟ هو على أن حروف المد خفية وضعيفة، والنطق بالهمزة مالو عسيرون. احنا خصنا نفصلوا بيناتهم، نطولوا الصوت. هذا إطالة الصوت غيعطينا واش يخلي ضعف الحروف ولا يقويها؟ قويه. والا ما عملناش هذا الحروف حنا غنصرعوا اللسان، لان الهمزه عسيره ماشي نصرعوا النطق. غنصرعوا مين نصرعوا الحروف ماشي نحذفوها، مين نحذفوا اذا نقصنا من الكلمه. هذا هو السبب ديال الهمزه، هذا هو السبب ديال المد، هذا هو السبب. او تكلم عليه الشاعر، هو ماشي يقارن الامام السياق. اذا الف او ياءها بعد كسره او الواو بعد عن ضم لقي الهمزة طويلة. هذه إذا ألفون هذه شرطية، وفعل الشرط هو لقي، لأن هذا باب الاشتغال. باب الاشتغال غنفسر الفعل المحذوف. شكون تفسرنا؟ ما بعد هذه الحال. إذا السماء انشقت، إذا انشقت السماء، وإن أحد من المشركين، وإن شجرك أحد. هذا من ذلك المواضع اللي يجب حذف الفاعل فعل فيها. هنا كاين الفاعل وفين الفعل؟ نحذف وجوبا. اش ماشي يكون التقدير؟ اذا لقي الف او لقي واه وياؤها. ياؤها شكون لي؟ حروف التهجي. ياؤها اي حروف التهجي، او ياؤها أو ياء أو ياء أو أي ياء الألف. معنى الضم في ياءها إما يعود على حروف التهجي، حروف التهجي سبق شيء الكلام عليها ولكن مفهوم من السياق، أو الضم في ياءها لمن يعود على الألف. إيش من وش اللي كاين الألف ياء الألف، وإيش كاين عند ياء الألف؟ هذه الإضافة حل كان أخواتها، كان وأخواتها اسمه كان. الإضافة إيش؟ هذه لأدنى مناسبة، هذه الإضافة لأدنى ملابسة. شنو هذه الملابسة؟ لكل جن منهما حرف مد، فالياء حرف مد والألف حرف مد. واضح العبارة؟ إذن هنا ياءها ضمن من يعود حروف تهجي. شكون دي في السر؟ السياق. هذا مفهوم السياق. ياءها الألف ضمن من يعود على الألف، ولكن الألف ما عنده ياء. شو من إضافة هذا؟ وش هو الملابسة؟ هذا حرف مد وهذا حرف مد. شو ذا الشرط في هذا الياء؟ بعد كسر. إذا اللي بده يكون الياء بعد إيش؟ بعد كسر. هذا بعد كسر شنو هي؟ الحركة مجانسة. المراد بالكسرة هي الحركة المجانسة. أما لما كانش الحركة مجانسة لا، مثلا فرعون لا، يوم إلا، كهيئتي إلا، سوء إلا، ثم الواو ساكن. لكن الحركة ماشي مجانسة، نقول الحركة مجانسة. إذا سوءة كهيئة الطير، هذا يومون، بحال هذه العباره. علاش؟ لان الياء ساكنه ولكن خصها ما تتمشى الحقيقه، خصها يكون الحقيقه مجانسه حركتين او الواو. الواو كذلك خصها تكون كيف بغا تكون ساكنه وبعد ايش؟ بعد ضم. الضم هي الحركه مجانسه، هي المجانسه. من ايش نحتفظوا؟ كهيئتي. اذا هيئتي واش هذا حرف المد؟ لا ماشي حرف المد. سوءاتي واش هذا حرف المد؟ يوم واش حرف المد؟ شيء واش حرف المد؟ لا ماشي حرف المد. علاش؟ لان حرف المد خصو ساكن ويكون القبل ديالو قبل منه حركه مجانسه. لقيه هذاك المفسر عندك الفعل المحذوف، شنو لقيه؟ الهمزه طويله. شكون طويله؟ حرف المد. حرف المد غنزيدو فيه طويله. حرف المد، حرف المد واش نخليه ولا نزيدو فيه؟ نزيدو في الواو ونزيدو في كذا ونزيدو في كذا. طويله. شكون طويله؟ حرف المد. الالف نطولوها والياء نطولوها والواو نطول. هذا هو التطويل، هذا التطويل هو المد. شكون اللي قابل هذا؟ يقابل القصر. معنى التطويل المد هو ماشي القصر. واضح العبارة؟ هذا هاد الشيء هذا سواء كان في الوسط أو في الطرف، في ما كان قد يكون في وسط الكلمة وقد يكون في طرفها. بحال ايش في الوسط؟ الملائكة فين هذه؟ الوسط. جاء فيني؟ لا جاء أو في جاء هذه أو اللي في الطرف. جاء أو فين؟ في الوسط. كماء فين؟ هذه فين؟ في الوسط. كماء في الوسط. جيء فين جات؟ في الوسط. هذا قول المصنف رحمه الله حروف المد. هنا المصنف الالف واش قيد بالفتحه؟ الياء قيد بعد الكسره، والضمه قيد بعد الواو بعد الضمه. الف قيده ولا ما قيدش؟ علاش؟ ما تكون الا بد، معنى ما يتصورش الالف بعد هكذا، ما يتصورش. فالالف دائما بعد الفتحه، لان الف تلزم حرف المد. ما يمكنش ما يكونش حرف المد، لان لما كان شي حرف المد وعطيت الحركه تولي همزه. مثلا قال غنعطي له الحركه تولي قال. جاء غنعطي له الحركه شنو تولي؟ جاء. ما يمكنش، بخلاف الياء يمكن عندها الحركه ويمكن الحركه ماشي مجانسه. في الياء والواو تقدر يكون عندها الحركه ويقدر يكون الحركه ماشي مجانسه. اما الالف لا يكون الا ساكن ولا يكون الا بدل الفتحه. فاذا المصنف قيد الالف؟ ما قيدش. علاش؟ لان الالف لا تكون الا بدل الفتحه. قيد الياء بالسكون؟ ما قيدش. ما قالش قال الياء الساكنه او الواو الساكنه. معنى هذا القيد لابد منه. هذا مين مفهوم؟ مفهوم من الأمثلة، لأن الأمثلة بقي عدد. هذا مش يقول المصنف رحمه الله كذا كذا، سيأتي إن شاء الله الأمثلة. ما يفهمنا بأن الياء ساكنة ولا هو ساكن من الأمثلة. فإذا المصنف تلقى في بابين، تلقى في باب الألف، شنو الإطلاق اللي عنده؟ ما قيدش الألف بعد الفتحة ولا يكون إلا بفتحة، لأن ما يتصورش الألف ماشي بعد الفتحة. ثم خصو يقيد الياء ساكنه والواو ساكن. علاش؟ لان يمكن تكون متحركه، يمكن. هذاك من المفهوم من الامثله. هذا معنى تقرير حروف المد. فحروف المد الف واو ياء. الف لا يكون الا بعد فتحه ولا يكون الا ساكنه. الواو الساكنه بعد الكسره. الواو الساكنه بعد الضمه. اذا لقي الهمزه، إذا كان مع الهمزة، ماشي الهمزة قبل منهم، لا الهمزة بعد منهم، ماشي الهمزة قبلهم، لا الهمزة بعد منهم، جاءوا، واش الهمزة قبلهم ولا بعد منهم؟ بعدهم، الهمزة تكون بعدهم، أولئك جاءوا كماء جيء، واش الهمزة قبل؟ لا الهمزة قبل، سيأتي إن شاء الله آمنة، هذا كيكون مد التوسط هذا، ماشي المد هذا، ماشي المد الطويل، هذا المد الطويل، معنى سيأتي الهمزة إذا كانت قبله، هنا الهمزة شنو هي؟ قولوا هنا الهمزه بعد حروف المد ماشي قبل حروف المد. اما قبل الحروف سياتي البحث فيها. هذا بحث يتعلق بان الهمزه بعد حروف المد. السبب في هذا المد؟ شنو السبب في المد؟ هو لا لا الحكمة في هذا المد هي خفية، كونها خفية والنطق بالهمزة عسير، لأن لا سيغنا ما عطينا شيء بالهمزة، ما عطينا شيء هذا المد وما زدنا شيء فيه، ربما يسرع لساننا بالنطق بالهمزة. احنا ما مشي نجيبو شيء المد شنو غي يسرع؟ مثلا احنا ماشي نصرعو غتسقط ديك الحروف، ما بقاش ديك الحروف، احنا الحروف صدبقى صجد، وإلا غيكون نقص في الكلمة. هذا قول الإمام رحمه الله: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طويلة. شكون طويلة؟ حروف المد طولت. بين هذا؟ باين. احترازا منك هيئتي، إذا هيئتي كاين ليا كاين ساكنة؟ كاين ساكنة، ولكن قبل من الكسرة؟ إذا ما كاينش المد هنا. سواء كاين الواو ساكن؟ كاين ساكن. بعد الضمة؟ لا. قبل الهمزة؟ لا، قبل كاين موجود، الهمزة موجودة سواء، ولكن كاين شي مد؟ علاش ما كاينش المد؟ لأن ما كاينش حركة مجانسة. إذا نزيدو هنا نقولوا كهي، واش نقولوا؟ لا. هذاك حتى سيأتي إن شاء الله في الواقع هنا، هذو قضية أخرى، أنا ما كاينش. واش نقولوا سو، واش نقولوا شي مد؟ ما نقولوش. كاين شي ما كاين ولا ما كاين؟ كاين. هذا قول المصنف رحمه الله: إذا ألف أو ياؤها، ياؤها الضمير من يعود؟ حروف التاج، هل حروف التاج من فهمة؟ مسية. أو ياؤها أي الألف؟ شنو؟ الملابسة. واش هذه الملابسة؟ كل منهما حرف مد مع المشتقين في الحرفية. هذا السبب المد، هذا سبب المد. بين هذه البيت ياك؟ نعم. ثم قال: فإن ينفصل. المصنف هنايا ماشي بحال اللي غيقسمنا المد وسيأتي تقسيمه، معنى المد كاين متصل كاين منفصل. شنو المد المنفصل؟ ما كان حرف المد في آخر الكلمة والهمز في أول كلمة أخرى، هذا هو اللي يقول المد المنفصل. شنو المد المنفصل؟ حرف المد في واحد الكلمة في الأخر والهمزة في أول الكلمة. إنا أعطيناك، إذا إنا حرف المد فين؟ في آخر الكلمة. وفين السبب للمد؟ في أول الكلمة. هذا هو المنفصل. إنا أرسلنا، كذلك إنا أنزلناه في ليلة أخرى في ليلة القدر. حال هذا شنو المتصل؟ ما اجتمع في كلمة واحدة. فإذا اجتمع في كلمة واحدة معنى الحرف المد والهمزة في كلمة واحدة شو اسمه؟ متصل. هي الأمثلة اللي قلنا قبيل، هي جيء سوء سوءا شاء. إذا كلمة شاء وكلمة جاء وكلمة سوء شو اسم هذا المد؟ متصل. علاش متصل؟ لأنه في كلمة واحدة. شنو ذي كل فرق بيناتهم من ناحية الحروف؟ المد المتصل المد لازم، معنى لما هذه تسمى خطأ، لأن لما طولت يكون عندك الخطأ. ولكن المد المنفصل يكون فيه خلاف، كاين اللي يلقاها غير القصر هو اللي مشي تحاول تقول، معنى اللي يختلفوا في الحكم. معنى الإنسان لما عملش المد المتصل يكون الحان، ولكن المد المنفصل يلحن به ولا ما يلحنش؟ ما يلحنش. بين العبارة نعمل سيدي، اسمع. قال: فإن ينفصل. شكون فلي انفصل؟ حرف المد. فالقصر اش ماشي يقول؟ شكون القصر؟ شنو القصر؟ تاكو زياده، تاكو زياده المد. نزيدو في المد ولا ما نزيدوش؟ اش ماشي نعملو غير ديك المد الاصلي، ديك جوج الحركات، واش نطولو ولا ما نطولوش؟ ما نطولوش. شكون اللي قرا بذلك؟ بادره. شكون قالوا؟ طالبا. شكون الدوري؟ ولكن الدوري بخلافهما، معنى كاين بخلاف عنهما، لأن جاء عنهما المد وجاء عنهما القصر. فالإمام قالون قرأ بالمد وقرأ بالقصر، والإمام الدوري ماله والقصر هنما بخلافهما، أي جاء عن إمام قالون في المد المنفصل جاء عنده القصر وجاء عنه المد الطويل. كذلك الإمام الدوري كذلك. هنا ما فهمنا قالون هي من الباء لان ابا جد الباء رمزن قالون الطانيش رمز الدوري فكلمه الدوري رمزن قالون الدوري بخلافهما معنى بيقول فيهما معنى بيقول فيهما اي بخلاف القراء عنهما او القراء عندهم المد جاءت روايه بالمد وجاءت روايه بالقصر مثلا هذه الكلمه اللي ماشي نقراو في امها رسولا امره الى الله اتى امر الله اذا في امها مد منفصل لان في حرف المد في اخر كلمه والهمزه في أو في اخرى وكذلك الباقي هنا جاء عن الامام قارون في امها جاء في امها في امها صار كذلك امره الى الله شنو جاء امره الى الله امره الى الله كذلك اتى امر الله كيف جاء اتى امر الله اتى امر الله جاء بالقصر والمدي جاء ثم قال يرويك ضرا ومخضلا يرويك هو السوسي اليا رمز السوسي وضران ابن كثير معنى ابن كثير عنده غير القصر قراءة ابن كثير فيها غير القصر إذا هنا أتى أمر الله أتى أمر الله جاهد صافي في أمها كيف جاء في أمها أمره إلى الله أمره إلى الله هذه مزيانة مثلا الانسان يكون يصلي التراويح ولا شي حاجه والصوت اللي يكون عنده ضعيف مزيان هذه القراءه هذه ناسب باش ما يطولش على الناس وعاد كذا معنى هذا المد المنفصل في هذا كذا راه مخيار معنى هذا واخا ما دار مدشي بزاف راه ما عرفش يمشي اخطات ولا ما اخطاتش لان روايه القالون روايه للدوري روايه كذا كذا ما يكونش عنده شي خطا فهمنا نمسك هذا اذا اربعه القراء هنا اللي قراو باش بالقصر جوج عندهم روايتان هو الإمام قالون والإمام دون جوج عندهم غير القصر ثم هذا المد هذا اللي جان عندهم عن الباقي عندهم المد معنى زول هذه الأربعة شنو عندهم؟ عندهم المد إذا عندهم هنا أتى أمر الله جاء المد إلا أن هذا المد ثابت بالصفة ولكن المرات فيها خلاف واش نعملوا الصل حركات او عندهم المد الطويل والمتوسط وكذا وكذا كاين هنايا كاين ولهذا قال الامام هنايا الخلاف ان قالون اخذ كذا كذا كاين اللي يعمل المد جوج المراتب كاين اللي عنده ثلاثه المراتب كاين اللي عنده اربعه المراتب هذا المد هذا كاين اللي يعمل له ثلاثه المراتب المرتبه اللي ماشي الصل الحركات المرتبة الأربعة الحركات المرتبة كذا المراتب تختلف كاين اللي عنده مرتبة واحدة كاين اللي عنده جوج مراتب العلماء اللي يختلفوا المد كاين معنا باتفاق المد كاين ولكن المراتب فيها فيها خلاف هذا قول المصنف رحمه الله فإن في أن ينفصل فالقصر بادغه طالبان بخلفهما يرويك ضرا ضرا هي اللبن ومخضلا هو غاطب الشيء غاطب هذا معنى كلمة الضر ولله ضر هو اللبن المخضل هو الشيء الغاطم قال الإمام رحمه الله فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك ضرا ومخضلا ومخضلا مخضل اسم مفعول أخضلت إذا بللته يرويك من إرواء من غير العطش فإن ينفصل فالقصر جميع شرطه واضح العبارة؟ واضح الآن ماشي نضربوا الأمثلة يعني ماشي شي إضراب الأمثلة المد المتصل المد المنفصل قال كجيء جيء هذا شنو فيه وعن سوء شنو فيه المتصل شاء شنو فيه قال المصنف اتصاله أي اتصال الهمزي كجيء وعن سوء وشاء اتصاله أي الهمز متصل كلمة واحدة لأن التصل قلنا مش مع في كلمتين هذا هو المتصل كجيء جيء اش مش يكون عندنا كاين شي قصر هنايا لا كل شيء عنده تطويل هنا تقدم سوء اش مش يكون عندهم تطويل شاء اش مش يكون عندهم تطويل بالنسبة لشيء جيء إليا سوء ساكنة بعدا. بالنسبة لسؤال الواو بالنسبة لشاء هذا شيء يسمى متصل مفصوله. مفصوله هو المنفصل، هذا هو مفصوله. هذا مفصوله فين؟ مفصول أي الهمزي. شنو مفصول أي الهمزي؟ حرف المد في آخر كلمة والهمس في أول كلمة أخرى، هذا مفصول. في أمها المد ديالاش ديالاش دريا حرف الياء. أمره شنو؟ دلوه. المثال ديال الألف ما جابوش، أتى أمر الله، هذاك المثال. علاش ما جابش المثال ديال الألف؟ لضيق النظم، لأن مش باقي يقي. شنو السبب اللي ما جابش المثال ديال الألف؟ ضيق النظم. ولكن كاين اللي يغمز له أمها أمره، معنى ذيك أمها أمره هذا الدلالة، كأن الأمثلة كافية. لأن في دليا أمها أمره ديالاش الألف أمره إلى الله دلوة، فهي الأمثلة موجودة ولكن ماشي أمثلة قرآنية. بالنسبة لكلمة أمها مثل القرآن للقرآن، أمره إلى الله للقرآن، ولكن أمها أمره ماشي للقرآن، ولكن المثال دي يعطي. وضح العبارة؟ هذا هو قال الشارح. ومثل كذا الإمام رحمه الله، قال قال ومثل بالحروف وأخل بالألف في المنفصل لضيق النظم، لكنه حاصل من جمع المثالين. فين جمع المثالين؟ أمها أمره، لأن الغرض هو تصوير المثال كما مقصود هو يصور المثال ولم يكون المثال مالك. هذا قول الإمام رحمه الله كجيء. ثم قال شنو قرينا دابا؟ هنا قرينا حرف المد هو الاول والهمزه بعد منه، هذا هو. الان ماشي نقراو الهمزه قبل حرف المد، هذا الموضوع اللي ماشي نتناولو دابا. الامثله الابيات السابقه شنو تكلمت؟ حرف المد اولا والهمزه ثانيا. هنا لا، الهمزه الاوليه وحرف المد بعد منه. مثلا آمن آمنوا إيمانا آتى، اللي نقولوا احنا التوسط أوتو بحال هذه، لأن التوسط هي ماشي المد الطويل، المد المتوسط، هذا معنى التوسط، هذا معنى كلمة التوسط. التوسط هو المد ماشي طويل، ماشي الإشباع، ماشي ديك الصدحة هكا ناقص، هذا التوسط. قال هنا وما بعد همزين ثابتين أو مغيرين، وما بعد همزين. إذن الكلام الأولي فين؟ تقدم حرف المد قبل الهمز، هي كانت جاء. هنا الهمز بعد قبل حرف المد، فيما تقدم كان حرف المد قبل الهمزة، هنا العكس، الهمزة قبل حرف المد. ولهذا قال وما بعد همزين. شنو هو بعد همزين؟ وما أي حرف مدين وقع بعد همزين. هذا همزين فيه جد صور، فيه ثابت مغير، إما الهمز ثابت إما مغير. الهمز اللي ماشي يكون قبل حرف المد ماله يتنوع إلى نوعين، إما أن يكون أو مغيرا. معنى ثابت بقي على صورته، قال الهمزة هيدا ننطق به هو شوف آمنة، إذا نطقت بالهمزة وآتى نطقت بالهمزة، وآتوا نطقت بالهمزة، هذا معنى إيمان نطقت بالهمزة، نطقت بالهمزة، هذا هو. هذا ما قال المصنف رحمه الله بعد همز ثابت. إذا الهمز الثابت هو الهمز باقي على أصله، أي لم يتغير الهمز كالأمثلة اللي قلنا، أو مغيرين. ما شنو معنى الهمز تغير؟ ما بقاش على صورته. هل التغير ديالو اما نقلا واما تسهيلا واما ابدالا؟ شحال فيه؟ ثلاثه. فتغيره ينقسم الى ثلاثه اقسام، اما ان يكون نقلا واما ان يكون تسهيلا واما ان يكون. شنو نقلا؟ هو نقل حركه الهمز الى الساكن قبلها، هذا هو نقلا. معنى نقلا الهمزه تكون عند الحركه، ونخذوا ذيك الحركه ونعطيوها للساكن، هي ذات تسقط بحال ليليماني للايماني ليليماني. شنو منامنا؟ من امن منامنا، هذا هو النقل. النقل تكون تسمى السكون قبل الهمزه، ديك الهمزه ننقل الحركه ديالها الى الساكن قبلها، فين تمشي الهمزه؟ لا تمشي، لا تسقط. شنو يبقى تسمى؟ يبقى منامنا. فإذا الهمزة هنا دابا منامنا وليليماني، واش الهمزة ثابتة؟ هذه تسمى وباش تغيرت بالنقل. كاين اللي التغيير بالتسهيل، ماشي يكون التغيير ولكن بالتسهيل. شنو هو؟ هو جعل الهمزة بين بين بين هيدا وبين هيدا، هي جاء جاء آل لوط، جاءها تكون بين الها بين الها وبين الياء، جاءها، هذيك اللي قلت تسهيل. ولقد جاءها للوطين، جاء على فرعون، كذا بحال هكا. شنو تكون الهمزه؟ مساهله. شنو تكون بين بين بين ايش؟ بين النطق بها وبين حركتين مجانستين. اذا درت نطق بها بالحركه والحركه المجانسه من قبلها، نطق مخلط، هذاك الهمزه شيء يسمى التسهيل. تسهيل يكون هو الهمزة بين بين، يعبو عنا بين بين. إذا نطق بالهمزة إذا نطق بالحركة اللي قبل منها هي الألف، معنى تجيب شويش ديال الألف وشويش ديال الهمزة، هذا شيء يسمى تسهيل. كاين التغيير بالنقل بالإبدال، هو إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، هو الهمزة غضد مد من جنس ما قبلها. مثلا كان ما قبلها ياء تغدى ياء، لكن ما قبلها ضمة تغدى واو، هذا معنى. وهذه خصها تكون بعد الضمة وخصها تكون بعد الكسرة، معنى الهمزة تصير ياء أو تصير واو. دابا ألف هي اللي تجي مسهلة، هذيك اللي تجي بين بين، هذيك اللي تجي بين بين. فحاليش ماشي يكون هو قول الله تعالى هؤلاء يا هؤلاء يا آلهة، شوف هؤلاء يا من السماء ياية من السماء ياية. إذا الهمزة بدلناها من جنس ما قبلها، شنو ما جنس قبلها؟ الكسرة. إذا غدينا الهمزة ياء هذا يقولوا له الإبدال. إذا الإبدال شي يكون الهمزة تقلب من جنس ما قبلها، تقول من السماء ياية هؤلاء يا آلهة ما وردوها، كيف بدنا ننطق بالهمزة؟ ياء، معنى الهمزة تقلب ياء، أي معنى من جنس من جنس الحركات اللي قبلها، فين الحركة؟ هؤلاء من السماء. شحال هذه التغييرات كاين؟ هذه ثلاثة. هذه التغييرات الثلاثة كل ذي المد يكون، ولكن شمن نوع ماشي المد ماشي يكون، أنا مش نتكلم عليه إن شاء الله. المد راه كاين. واش غنزيدوا ولا ما نزيدوش؟ قال المصنف فقصغن أي فذو قصر، أي كل القراء يقرؤون بالقصر، كل شيء يقرأ بالقصر. معنى إذن كل القراء، القراء كيفاش يقولوا آمنوا آمنوا آمنوا صف إيمانا إيمانا، هؤلاء آلهة هؤلاء آلهة، جاء هؤلاء جاء هؤلاء صف. واضح العبارة؟ فإذا الهمزة إما ثابتة، معنى همزة ثابتة محققة، أي صورتها لم تذهب، لفظها يبقى، هي آمنوا إيمانا أوتوا، هذه هي الهمزة المحققة. الهمزة مغيرة تغير شحال فيه؟ نقلا سهيلا إبدالا. مع نقلا الحركة اللي عند الهمزة بدأت تنقل إلى ساكن قبلها، تقدر تكون الحركة ضمة ونقلها ما قبلها، نقدر نكون الحركة فتحة ونقلها ما قبلها، نقدر الحركة كسرة ونقلها ما قبلها، مثلا تبع غير النقل. ومع ذلك يبقى ديك المد مثلا يبقى منامنا فاما منوتيه منوتيه منوتيه هذا النقل. التسهيل شنو هو؟ هو الهمزه لا تكون بين بين هذه اذا تكون همزه بعد فتحه جاء جاء هل همزه هل همزه هذه الهمزه الثانيه هذه اذا نعملوها بين بين بين النطق بالحركه الهمزه بالالف وبين الهمزه هذه نقولوا لها بين بين هذا هو اللي يعبر عنه بالتسهيل. التسهيل شنو يكون؟ هي اللي تكون بين بين لا تجيب شويه الالف وشويه الهمزه. ثم غنبدلوا شنو الكلمه الابدال مثلا الهمزه تتقلب من جنس حركه ما قبلها الحركه اذا كانت هي كسره تولي هي كانت واو كانت ضمه صافي. اذا على هذا من السماء ايه تحنا في القران ديكون في الحظ نعملوا هنا جوج نعملوا من السماء ايه نقولوا لي مع هؤلاء الهه يزيدوا جوج من السماء ايه هؤلاء الهه شنو القراء باش يقراو فقصهن اي كل القراء يقرؤون بالقصر. علاش؟ لانه قال لورشي الباقي بالقصر معنا اذا كل القراء يقرؤون بكذا شكون اللي يقرا بالمدى المطول ورشي فكل القراء فذو قصر هذاك فقصر تسمى لحذف مضاف شنو تقدر فذو قصر اي كل القراء يقرؤون بالقصر. وشنو السبب اللي يقرؤون بالقصر؟ لان الموجب للمد ما كاينش السبب للمد ما كاينش هذا لان السبب ما شنو هو خص يكون الحرف قبل الهمزه انا ما هناش هذا كاين شي موجب المد ولا ما كاينش هذا هو السبب. ما السبب في عدم المد اي قراءه كذا قولوا الموجب لان الموجب شنو هو هو الياء ساكنه قبل الهمزه انا ما عندناش هذا هذا سكون جاء او كذا كذا هذا ما كاينش هذا لعدم المجيب. وقد يروى لورش مطولا اذا قد يروى لورش اذا ورش عنده هنايا التطويل وعنده في حاله بحال الناس من عنده القاصر وعنده التطويل وقد يروى لورش مطولا هذا المطول بالتفاوت يمكن يكون متوسط يمكن يكون كذا كذا المهم غير ما بقيناش في القاصر طولنا يمكن تطويل المراتب. اذا كيما شي نقول امنوا هؤلاء الهه طول عليها هذا مطول وشنو السبب السبب هو السبب المتقدم شنو هو هو حرف المد خفيه خاصه ما تتلغاش مع الهمزه لان لما عملناهاش ربما الهمزه عندها السرعه في النطق تسقط لك حرف المد هذا هو السبب السبب هو السبب فيما تقدم شنو كان السبب المتقدم هو عصر النطق بالهمزه مع خفاء حروف المد خفاء المد وانت غتسرع بالهمزه غتسقط حروف المد بحال اللي مشي تنقص من الكلمه هذا قول الامام رحمه الله وما بعد همز ثابت او مغير فقصر وقد يروى له شي مطوله واضح العباره هذا؟ وإذا المعنى هنا مطولة تطويل يعني بغيت تقول إشبع هنا شنو النوعي؟ إشبع طول هي العمل مثلا صد حركة. ثم قال ووسطاه قوم وهي دابا اللي مشهور عندنا حنا دابا في القرائن القرائن ديالنا حنا ووسطاه قوم شنو وسطاه؟ أي وسط المادة ووسط قوم اي ووسط المد قوم شكون قوم جماعه عنبل عن ورشين اي ووسطوا جماعه المد في قراءتهم عن ورشين بحال ايش باش نذكروا الامثله فيما تقدم امن المثال ديال ايش الهمزه محققه هؤلاء الهه المثال ديال ايش الهمزة مغيرة من نوع التسهيل ليليماني ديالش المثال مغيرة للنقل آتا لا الهمزة ثابتة معنى جوج الكلمات بالنسبة مثلا آمن مثل بنو محققة آتا لا لا محققة آتا محققة آتا ما فيها شيء وآتا الزكاة كيف بني محققة بالنسبة هؤلاء إلهة بالإبدال بالنسبة للإيمان بالنقد معنا أربعة الأمثلة واحد المثال ده الهمزة محققة هو آمن وآتا واحد المثال ده الإبدال بالتسهيل بالتغيير هؤلاء إلهة واحد المثال ده النقد شنو ما جابش المثال ده التسهيل التسهيل ما جابلوش جابش مثال التسهيل ولا لأن التسهيل جاءها لفرعون هذاك ما جابش هذاك ما جابش قال المصنف رحمه الله مثيلة للمدي لأن هذه الأمثلة أهل المد هذه مثيلة للمد هذا التمثيل للمد مثيلة للمد في هذه الكلمات ولكن شمن نوع للمد هو عن ورش هنا المتوسط المتوسط يمكن تقول مثلا أربع حركات ثلاث حركات ولكن هذا الطويل يمكن صد حركات هذا طويل ولكن هنا الهمزة واش هي بعد حرف المدي ولا قبل حرف المدي هذا قبل أما في الأول اللي بديناها كان بعد حرف المدي هذا قول الإمام رحمه الله ووسطه قوم آمن وهذا من يمكنش وقيل يتصور إذ كن في كلمة في كلمة خصو يكون في كلمة واحدة هذه تصور فيها غير المتصل ما يتصورش لأن الذي يتصور فيه المنفصل خصو يكون الهمزة مأخر واضح العبارة؟ هذا قول الإمام رحمه الله ووسطه قوم وشنو الحكمة في هذا الوسط هذا؟ ليكون أقل مد مما تقدم لأن ما يمشي نعملو حنايا المد غنقصو ديك الدرجة ديال التطويل نقصوها شوية ليكون أقل مدا مما تقدم شكون متقدم في المد المتوسط المد المتوسط شنو عنده التطويل هنا ده النقص شوية علاش باش يظهر الفرق بين المتصل والمنفصل باش يظهرنا الفرق هذا أقل مدا مما تقدم لأن ما تقدم شنو كان طويل لهذا ده النقص شوية النقص قال الإمام رحمه الله ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آمن الإيمان مثيلة أي مثيلة المد باين هذا باين شنو هو وعلى أن الهمزة تقدمت على حرف المد القراء مش دي قروا القصر وقد روي عن ورش سطوين وجماعة هو عن ورش الوسط اللي يقول القصر شي كنت سوجه السبد المد ما كاينش واللي يقول المد حفاظا على ذيك الحروف ضعيفة وكذا وكذا واللي يقول بالتوسط يقول أسيلي باش يكون الدرجة بينهما باش يكون الدرجة بينهما أقل مدة مما تقدم نعم وهو وقد يروى عن ليواش إيه هما يقال وقد يروى ليواش مطولة إذا يبين لك كاين شي حاجة تما يبين لك بأن واش عنده تاهو القصر لأنه وقد يروى ليواش مطولة معنى إذا كاين حاله بحال بحال الناس زين كأنه مثلا هنا واش عنده ثلاثة توجيهات مثلا عنده الطويل وعنده المتوسط وعنده وتجب هنا الإمام رحمه الله أن اختلف أهل الأداء في مد ليواش وإليك إذا الخلاف أخذ بهم بالقصر جماعة وبالتوسط جماعة والطول جماعة وجماعة المحقق شوف هذا المسكان لأن من قولنا وقد يروى شنو غنفهمو بحال وحال الناس عنده القصر عاد كذا ونوصلوا جماعة على أنه كاين صوت شحال عنده إذا غير ما يظهر من المصنف يظهر من ثلاثة ثم مش يقول الإمام رحمه الله سوايا إسرائيل وسوى بعد ساكن صحيح قرآني ومسألة حنا ماشي نكون في إسرائيل ماشي نعملوا واحد الصديدة شنو نقولوا نقولوا هذاك بالقصر نعملوا الصد وماشي في القرآن نعملوا واحد الصد وفي مسؤولان نعملوا الصد شي خمسة الكلمات نعملوا من عندك بالصد منها مسؤولان منها القرآن نعملوا الصد شنو نقولوا لهم نقولوا لهم المد المتوسط ما كاينش ما كاين لا مد المتوسط ولا مد، معنى واش اللي هو انه التوسط هو هي انه المد، راه هنا ما عنده غير قصر، عنده استثناءات هنايا. قال سوى استثناء سوايا اسرائيل، ويا اسرائيل فيني اسرائيل، بالنسبه لاسرائيل اش من مد كان هذا؟ هذاك المد الاصلي هذاك، علاش؟ لان الالف والهمزه، لان حرف المد قبل الهمزه، كاين شي اشكال تما؟ في عندنا الكلام إيلا، لان إيلا همزه وحرف المد من منا. بالنسبه لها حرف المد قبلها هذاك هو المد الطويل فيما تقدم، وبالنسبه ليا حرف المد بعدها. حنا اللي نتكلموا هنا ماشي على الالف، نتكلموا على الثاني، هذا هو الموضوع، هذا هو مستثنى. اذا المعنى كي ماشي يكون مستثنى ما عندناش ديك التصاطوش، ماشي يكون عندنا قاص. وشنو السبب؟ السبب لكثرة دوره في القرآن، كأنه دائما إسرائيل دائما حصلت ثقل مع الكلمة عجمية. شنو علة القصر هنا؟ لكثرة دورانه في القرآن، هذا العلة الأولى. العلة الثانية لأنه غالبا يوقع بعد بني إسرائيل، بني إسرائيل شحال ولاو ديال الهمزة ديال المدات؟ ثلاثة. بني مدة، إسراء مدة، إلى مدة. إذا الشماعة ثلاثة ديال المدة نخففوا، نخففوا في الثالث بعدا، لأن الثالث هو اللي باش يطلب يتقال، باش ماشي يحصل تقال، وهذا خصو يتخفف، هذا هو العلة. إذا ما العلة في تركي المد في الثالث؟ أولا لكثرة دورانه في القرآن، ثانيا سخفيه، لأن الشماعة ثلاثة ديال المدات بني. وقال المحقق المعلق هنايا كلمة إسرائيل وردت في القرآن 43 المرات، إسرائيل 43 كلمة، وهذه إسرائيل كلمة عجمية ما من الصف العالمية والعجمة، وإسرائيل بالمعنى العجمي هو عبد الله. إذا بنو إسرائيل بنو عبد الله، وهي يعقوب، بنو إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، وفي المعنى الترجمة هو عبد الله. بين هذه الاستثناءات ثم قال أو بعد ساكن صحيح كقرآن، في عندنا بعد ساكن القرآن، شوف قرآن كاين الهمزة بعد الألف، بعدها الألف، فإذا هنايا الهمزة قبل وحرف المد بعد منها، ولكن شنو قبل منها؟ وساكن كيف النقط؟ صحيح، سيكون ساكن صحيح. فهم إذا كانت متحركا سآوي تدخل معنا؟ فهم إذا كان معتل الموؤودة تدخل معنا؟ لا ما تدخلش، سيكون الساكن صحيح احترازا من المتحرك سآوي. إذا سآوي على رواية واش عندها شي القصر ولا خصها هي بحال ما تقدم، مش يكون عند المدى الطويل أو عند المدى المتوسط، وعلى مذهب القراء القراء عند القصر. الموؤودة على واش خصها شنو عندها؟ المدى الطويل أو كذا كذا، ما كاينش استثناء فيها. إذا استثناء ما يكونش في الهمزة المتحركة سآوي، وما يكونش في الهمزة الحرف المعتل كالموؤودة، خصو يكون في الساكن الصحيح هو قرآن المسؤول. وشنو العلة هنايا؟ العلة هنايا هو ديك الهمزة معرضة للنقل، لأن قبل منا الساكن واش دي ينقل الحركة ديال الهمزة، كأن هي في الحقيقة ما تماش الهمزة، لأن نظن الماء ألش ماشي يوقع. شفت الماء شنو هو؟ لأن في حال فمن أوتي كاين النقل، ربما تنقل الهمزة، جات معرضة. إذا دي تعرضها للنقل دي صيغ ما بقاتش الهمزة، إذا ما بقاتش علاش غنعملوا المادة؟ ما بقاتش ولا ما بقاتش؟ هذا معناه هو العلة. ولهذا قال الإمام رحمه الله والعلة اتباع النقل، لأن الهمزة معرض للنقل الساكن قبلها لانتقاضه، والعلة اتباع النقل لأن الهمزة. قال الإمام رحمه الله هذا بالنسبة للقرآن مسؤولا، مسؤولا هي كذلك، ها؟ لأن الهمزة تسمى الساكن قبلها. سهي على حسب يقول هذا معغضة. قال اسألا عن علة ذلك لصعوبة العلة. قال لك العلة هنا صعيبة. قال ابحث عليها. المصنف يقول لك معنى علة علاش ما كاينش الهمزة. قال لك الأمور ديالها مشكلة هنا. قال هو جاءت بلا مد ولكن العلة ما نعرف. قال لك سيدي اسأل على العلة علاش لصعوبة العلة. المصنف يأمرك باش بالبحث عن العلة علاش ملي ما يكونش هنا كاين كذا كذا كذا. قال لك لأن العلة صعبة هنايا صعبة. فين لا في كذا ولا في كذا. سؤالا عن العلة كذا كذا. ولهذا قال واتباع النقل كذا كذا. قال لانتقاضه بالمبؤودة والمد في تحقق النقل وأتى إلى الصعوبة العقلية بسؤالة. قال لك وأشار علة اسألا عن. قال لك لأن الصعوبة في العلة هنا. ولهذا المصنف أمرك بسؤالا سألا معنا بحث عن هذه العلة. عن العلة ما ماشي ضاغم مزيان. فهمنا هذه الاستثناءات. شو هي كلمة استثناء في جت في إسرائيل وفي القرآن وفي مسؤولة. بالنسبة لإسرائيل كلمة عجمية وبالنسبة للقرآن هو الهمزة معرضة للنقل بعد ساكن صحيح. أما إذا كان متحرك ما فيهاش المشكل هي سآوي. أما إذا كانت معتلة هي خارجة عن الموضوع والموؤودة. وقال لك سيدي هذه الموؤودة قال لك لأن الهمزة الثانية الأولى القصر لأن أصلها الحركة وأداة سكنت لدخل لدخول المهم. هي مثل الموؤودة الأصل ديالها موؤودة. شوف موؤودة وسكنت من جهة مفعل. مفعل وتسكنت معنى كما كان شيء يتسمى مفعل الواو خصو يكون متحركا. كيف خصو يكون الواو متحركا؟ علاش خصو تكون الواو متحركا؟ لأن المادة ما جا من وؤودة وؤودة موؤودة. ولكن على السكينة سكون ديال الواو طارئ مي طارئ. إذن على هذا كاين شي ديك فحا مسؤولا لأن مسؤولين كما تسمى السكون. هنا موؤودة كاين سكون ولكن سكية في الأصغر كمحركة هذيك فحا سأوي إذا تكون سكون ليس أصلي. سكون لا أصلي لأن هذه الكلمة هذه الموؤودة عند المد. علاش ما تكونش فحا قرآن تسمى السكون؟ لأن السكون اللي كاين في الموؤودة ما عندناش الثقة به. علاش ما عندناش الثقة به؟ لأن في الأصل وأدا يائل ما وآد السكون ما دخلت الميم هي الياء. أن الواو سكن لأجل الميم وإلا خسكن ما واو ما وؤودة حديثة ما وؤودة حمسة آوي كم شخص يقول ما وؤودة ولكن ما وؤودة ما كيش السكون. هذا هو السبب ده. واضح لي بعض عمل سيدي. ثم قال الإمام وما بعد همز الوصل ائتي وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تالا وعاد اللولا وابن غلب طاهر بقصر جميع الباب قال وقوال ذيك وما بعد همز الوصل على بن معطوف معطوف على ياء إسرائيل. ياء إسرائيل فيها الاستثناء لا تهدي فيها الاستثناء. في إسرائيل نعملوا المد المتوسط. القرآن نعملوا المد المتوسط. مسؤولا نعملوا المتوسط. كذلك إيتي لا من لاش المتوسط وخالب دبل همزة وخا إيتي من عملاش المتوسط. قال فرعون إيتوني دمنا المتوسط. الذي أوتوا منا دمنا المتوسط من عملاش المتوسط. وخافها فحق أمله هذه وما عملناش المتوسط. إحنا مش نوجوا عليه تهيئة من المستثنيات لأن فقال توني ماشي إذا نعملوا تهيئة إذا نعملوا لا توسط إذا نعملوا ذيك الصد قول إذا نعملوا لا الصد. أما ماذا نوقفوا من نوقفوا شي نقولوا وقال فرعون توني ما كاين مشكلة هذا في حال عالمنا هذا. وقال فرعون توني كذلك ثم توصفا ثم توصفا، لأن ثم توصفا شنو كان الأصل؟ الهمزة وصلية، الهمزة ديال الفعل أتى، هذاك الهمزة قلبت مادة من جنس ما قبلها كيفاش نقولوا؟ إيتو. حنا بدينا بكلمة ثماتو، ثماتو الهمزة الوصلية تسقطو، شنو بقى؟ الهمزة ساكنة بعد الفتحة، شغل تقلب؟ مادة من جنس ما قبلها، مي تقلب مادة من جنس ما قبلها باش يولي بحال الألف ديال العالمين بعد الفتحة، والألف ديال العالمين ديال الفتحة شمن اللي عنده؟ هذه مادة الطبيعي، إذا ثماتو مادة الطبيعي، هذه خارجة عن البحث، مع أن في حالة الوصلي شنو كاين؟ المادة الطبيعي، كما يقولوا ثماتو صفا وقال فرعون أوتوني أنيت القوم والذي تؤمن أمانته علينا. من طلب لي كون يقول يقول ثم إيتو صفا ثم إيتو خطأ مرة يقول ثماتو صفا ماشي هو يقرأ جماعة الناس تلقاو الحزم والطلبة العلم طبعا هم يقولوا ثم إيتو صفا ثم إيتو صفا يقول ثماتو صفا لأن ثماتو يحمل على الميم علاش نحمل؟ لأن الهمزة وصلية سقطت وشنو بقات الهمزة ساكنة بعد الفتحة والهمزة ساكنة في التحجم نقولوها حيينا الله يامركم بحال هيدا حيا يقولوا إذا كيف كيفاش يكون النطق؟ ثماتو صفا قالوا فرعون أوتوني شمن مد؟ القصر المد الطبيعي يعني ما تسمى لا همزة لا والو حنا المصنف اللي يتكلمش على هذه اللي يتكلم من ميلاد الدم ثم إيتو ميلاد الدم إيتو من الدم إيتو لنولي همزة بعد همزتي همزة قلبت مدا بعد الهمزة هذه هي اللي فيها الكلام هذه هي مش يكون في حق أمانه هذه اللي في حق أمانه يقول لك يقول لك الإمام واش نقراو حنا بالقاص ماشي في الوا ماشي في الوصف الابتداء كيف نقراوها بالقاص مع السبب ديال السبب ديال المد موجود هو اي معنى الهمزه وحرف المد بعد منها ماشي قبلها لا الهمزه وحرف المد لان حرف المد شنو كان جل القرى شنو يعملوا القصر وشنو عنده التطويل وعنده الاوجه الثلاثه من هذ الاوجه الثلاثه لا يستثني المصنف ايتو ما عندهاش في عنده وجه واحد شنو عنده القصر معنى لا يستثني ايتو وبعضهم يؤاخذ تهيا وذي الستني الآن اللي عند الاستفهام وذي الستني عادة الأولى شحال الكلمة ذي الستنا ثلاثة خمسة ذي الستنا إيتو فيما كان هذه مثل اللي عند هذه مش يعني اللفظ إيتو نحو إيتو مثل إيتو واش إيتو وحدة أولى مثلها مثلها مثل ثم إيتو ثم أنيتي قال فرعون أوتوني واش غير كلمة أولى مثل هذه العبارة مثل هذه العبارة ايه صافي بعد هيدا لان ثميتو هو غير مثال ماشي هذه اللي كاينه بين هذا بعضهم سلا يؤاخذكم هذيك بعضهم مبتدا سلا هذا الخبر يؤاخذكم مفعول سلا شنو يكون تقدير وبعضهم قرا يؤاخذكم باش قراها بالقصر والان كيف قراها ولكن شمن الان اللي عنده الاستفهام اللي عنده آلان وقد عصيت آلان اللي عنده الهمزة الاستفهام ماشي الآلان عادية لأن الآن اللي عنده الهمزة اللي عنده الاستفهام وعادن الأولى عادن الأولى عادن الأولى مثلا مش مشو أنا على القاعدة اللي قلنا واش إذا إيتو شنو نقص يكون فيها لا المد المتوسط أو ليه المد المتوسط أو الطول مثلا يؤاخذكم شنو نقص يكون فيها أو الطول مثلا الآن شنو نقص يكون ثم عدن الأولى عدن الأولى شنو نقص يكون هنا الإمام وارش هذو مقاهم بالقاص عنده القاص هنا هذا استثناءات هذه في حال إسرائيل وفي حال القرآن سواء عنده إسرائيل استثناءات بين العبارة شنو نقصنا نشوفه علاش كاين استثناءات حما قرآن ولا استثناءات ولكن علاش كاين الاستثناءات والاستثناء فيه خصني يكون في ايتو واش لبدينا قبل منا ولا بدينا بها خصنا نبداو بها باش تكون الهمزه صحيحه والهمزه الثانيه وبدينات مادن من جنسين خصها تكون هكذا اما لبدينا قبل منا لا تكون هي سقطت ما بقاتش ولا تكون الهمزه وبدينات مادن من جنسين ما قبلها من الحركه اللي قبلها ثم وقال فرعون بالنون فرعون يكونش وانيتي ديال الحركه ديال النون ديكم ماشي مش هذا خصكم هذاك ما دخلاش حنا هذا الكلام في الابتداء بين نبتداو بايتي ونبتداو بايتو الى اخره. شنو السبب هنايا؟ السبب اولا اصلح في المدي همزه فينو مثلا ديك الكلمه ائتو شنو كان الاصل ديالها؟ همزه هذيك ماشي مد هذه هذيك همزه هذه يعني الاصل ائتو واش هي مد من الاول ولا هي همزه؟ همزه. ثم الهمزه الوصليه واش هي اصليه ولا هذه يجيبوها؟ همزه طارئه همزه طارئه هذيك همزه طارئه معنى كانه لا ابغى تبيها ولهذا الواش ما ندغلاش لان الهمزه غير جات جديده لان علاش نجيبوا الهمزه الوسطيه باش نبتداو بالساكن هذا واش اذا هذا المد اللي عندنا في ايتو واش المد اصلي او لا اللي مقلوبه عن الهمزه ثم الهمزه الاصليه واش من الاول كانت تما ولا جبناها باش نبداو بالساكن هذا هو هذا هو العله في القصر علته في القصر اصل الهمزه همزه اصل المد همزه زون والهمزه طارئه وضح التوجيه؟ يؤاخذكم شنو التوجيه؟ التوجيه ما تسماش الهمزه الاصل واخذ يواخذكم ولكن يواخذكم كاين شي ماده هذا هو الاصل ما تسماش الهمزه الاصل ديالها هي يواخذكم الاصل ديالها يواخذكم فان المد من ما جاء من واخذ فالهمزه اللي تسمى في يؤاخذكم واش الاصل ديالها همزه ولا الاصل ديالها واو؟ وإذا كان الأصل واو وقلت يواخذكم كاين شي سبب كاين شي مادة متوسطة ما كاينش وكلمة هاد كلمة يواخذكم واش هي اللي كاينة أو لا مثلها مثل لا تؤاخذ نتهية بين عبارة نعم عدا الأولى مش عدا الأولى الآن ألانا شوف ألانا كلمة ألانا شنو الأصل ديالها الآن الآن نقلت حركة الساكنة قبل شنو نقول ألانا هل الآن تم الهمزة الأصلية؟ دخل عليها الهمزة أخرى. مش يولي جوج الهمزات. هذاك الهمزة الوصلية عندنا باش نبداو؟ قول شو باش نبداو؟ همزة الصفة. هذه الهمزة الوصلية هذه يمكن نسقطوها؟ يمكن نسقطوها علينا ما عندنا ما نقوم بها. يمكن نسقطوها؟ علاش ما نسقطوها؟ ما نسقطي ما عندنا ما نقول احنا عندنا باش نبداو ولكن غنوقعوا في واحد المشكله اخرى شكون المشكله باش نوقعوا ما ماشي نميزوش واش الكلام خبري ولا طلبي لان ماشي نقول الان لا يجب الله ما تسمعش الهمزه اللي جبنا هي الهمزه الان ماشي اختلطنا هنا واش كلام انشائي ولا خبري غير اختلط الامور اذا شنو السبب اللي ما نحلفوش الهمزه الوصليه باش ما يكتبش نيشن الكلام هل الكلام خبري او انشائي اذا خصنا نخليوها ما نخليوها خصنا نمدوها هنا مدوها هذه يقول لك الامام واش نعملوا المد القصري ما نعملوش المد الطبيعي ما نعملوش كذا علاش لان الهمزه والهمزه جوج ثقالات الهمزه تحقيقه وكذا ثقالات ديال الهمزه ولهذا غنعملوا غير المد الخفيف غير لا لا ما نطولوش مالو هو يعني ما في المد الثاني لا هو شوف الشارع شنو قال قال مستفهما من يجتمع فيه همزتان محققه ومخففه شكون محققه وشكون مخففه همزه الوصل هي همزه الوصل خصنا نحفظوها علاش لان ما عندناش من قوبها شوف مثلا جديدنا في التاره قالت الهمزه الوصليه تما جديدنا في التاره قاش مثلا لكاذبون اصطفى اصطفى قالت همزه وصليه مبقاتش ديك اطلع على الغيبه اش نقول لنا وولدا اطلع على الغيبه ولدا اطلع على الغيبه بقات همزه وصليه علاش ما بقاتش معنا ما نقوم بها لان ما عندناش ولكن هنايا لان الهمزه الطلعه تلقى من تحت والهمزه الاصطفاء تلقى من تحت والهمزه الافتراء من تحت، مي وجدنا هذا القرار من فوق عرفنا هذيك ماشي همزه وصليه، كاين ما يدل على ان هذيك ماشي همزه وصليه. باش عرفنا انها ماشي همزه وصليه؟ هي اختلاف الحركه، لان لو كان الهمزه وصليه خاص تكون اي افتراء وتكون اي طلعه وماشي تكون هي اي اصطفاء، مش تكون هايله. اذا مهما قرانا اصطفاء عرفنا هذه ماشي همزه وصليه، همزه وصليه مشات. اذا كاين ما يدل على ذلك، شنو كاين ما يدلنا؟ الشكل اللي حصل. ولكن الان هذا القرار من فوق، لا حذفنا الهمزه الوصليه مش تبقى الانا، مي تبقى الانا ما مش نعرفوش اش من همزه كاين، واش الكلام خبري ولا انشائي؟ معنى الكلام انشائي هذا كلام فيه الاستفهام. اذا شنو الهمزه اللي كاين هنا؟ الهمزه المحققه والهمزه المخففه. قال فتغيك المدل الاخرى تخفيفا. اذا شكون الاخرى؟ ثانيه الهمزه هي اللي غنعطوا لها شكل المادة. الانا الان هي الان الان الآن. ولكن هو دابا علاش يتكلم؟ هو يتكلم مثلا الهمزة اللي بدلت من همزة، الموضوع ديالو هنا هو في الهمزة. الهمزة بعد مثلا حرف المد بعد همزتين باش يكون فيه الشاهد، لأن إيتو حرف المد بعد همزتين، العادة الأولى حرف المد بعد همزتين، هنا كذا خصو يكون هكذا بعد همزتين. وإذا يدقق شوف شكون قال هذا، رقم جوج، الهمزة المحققة هي همزة الاستفهام والمخففة هي آنا. لا لا لا، المخففة بالنقل هي الهمزة الثانية، الآنا اللي مخففة بالنقل ماشي همزة وصلية، بالنقل يعني. المخففة هي آنا، هو الآنا هذيك اللي وقع الآنا هذيك اللي وقع النقل فيها. إذا الهمزة المخففة شكون هي؟ أنا، هذاك أنا الآن هي اللي وقع فيها النقل، بحال الأولى، الأولى الآخرة إلى آخرتي. صحيح داك الشيء هو اللي يقول هذا. معنى إذا الهمزة الصحيحة شكون هي؟ همزة الاستفهام. الهمزة المخففة هي اللي قلنا قبيل المغيرة، هي اللي كانت ونقلت حقيقتها. هذيك هي هي هي هي المخففة، هي أنا، هذيك هي النقل. ثم قال المصنف رحمه الله إذا شنو العلة في كلمة الآن؟ هو همزة محققة همزة مخففة. هذه الهمزة ثاني باش يكون فيها الثقالة ما عملناش طول المد من القصر. بالنسبة للعادة الأولى، عادة الأولى، عادة الأولى كاين حق أمنوا؟ كاين. ولكن لما نقلنا الحركة وسقطت الهمزة الوصلية التنوين تضغم، تضغم في اللام، لما تضغم في اللام كأنه مبقاش المد تسمى، كأنه مبقاش سبب المد. عاد الأولى لأن الهمزة الوصلية سقطت، العادة الأولى اللي التنوين فيه ضغمناه في اللام، ما يضغمناه في اللام كأنه مبقاش الهمزة تسمى. إذا المعنى كأنه الإضغام والمد ما يتلاقاوش، ولهذا قال الإمام رحمه الله وعادا الأولى قال بغير مدين، قال يضغم ورشون التنوين في لام التعريف. فين التنوين؟ عادا. فصار سقوط الهمزي لازما، ديك الآن ديك الأولى ديك الهمزة لازم، علاش؟ بسبب الإضغام. قال فلم يمد، ما يتمدش لأن الهمزة غير منوي، الهمزة ما بقاش هنايا لأن السبب هو الهمزة، الهمزة ما بقاش. شنو السبب؟ للزوم الإضغام، كأن هي الهمزة ما بقاش، معنى السبب للهمزة بحال اللي ما بقاش. علاش ما بقاش السبب للهمزة؟ لأجل الإضغام، لأن الإضغام لازم ماشي لازم؟ لازم. هذا قول المصنف رحمه الله وعاد الأولى. هاد الكلمة هذه في قراءة ورش كيفاش هي؟ بالمد الطبيعي بالقصر. شنو هو؟ هو الهمزة الوصلي، الهمزة الساكنة بعد الوصلية. أيضا الموضوع ديالها هو الهمزة الساكنة بعد الوصلية، معنى الهمزة الساكنة أبدلت مدا أيضا، بعض فيما كان في القرآن منها ثم إيتوا وقال فرعون ائتوني أنيتي الذي يؤتمن أمانته بحال هذا هذا كله من هذا القبيل. أما لما كان ما بديناش بها ما دخلناش في البحث ديالنا دخلناش في البحث ولا دخلناش خاصنا نبداو بها باش يكون فيها البحث. شنو السبب اللي ما يبقاش المد؟ هو على أن حرف المد أصله همزة والهمزة الوسطية طارئة. بالنسبة ليؤاخذكم شنو الأصل؟ واخذ. إذا واخذ ما تسماش الهمزة. بالنسبة للآننة هو اجتماع الهمزتين واحدة محققة واحدة مخففة. المحققة هي الهمزة للاستفهام، المخففة آن نقلت حركتها. بالنسبة للعادة الأولى بأن التنوين أدغم في اللام، لما أدغمت في اللام الهمزة مابقاتش ملحوظة، مابقاتش ملحوظة، كان هي مابقاتش الهمزة، السبب مابقاتش تما. ثم قال: وابن غلب قال بقصر جميع الباب. وقال ابن غلب قال شنو قال بقصر جميع الباب شنو جميع الباب باب المد بعد الهمز قال المد بعد الهمز كله مقصور اذا على هذا ذلك امن امنوا اوتوا الى اخره شنو هي قصر ابن غلب عنده كل شيء قصر معنى جميع الباب هو باب المد بعد الهمز معنى فيما كان شي مد بعد الهمزة شنو يقول ابن غلبون قصر إذا آمن آتى كل شيء شمش يقول قصر ابن غلبون شمن ابن غلبون طاهر معنى احتراز من أبيه لأن ابن غلبون كين الأب كين التلميذ كين الأب كين الابن هذا ابن هذا علاش قال هو طاهر باش دي منيش دي احتراز من بابه شنو السبب المصنف اللي ذكر هنا كلمه ابن غلب طاهر لان ابن غلب فيه نوعان فيه الاب وفيه الابن الابن يسمي طاهر المقصود هنا الطاهر ماشي ابن المبارك ولا كذا هذا الطاهر هذا الطاهر شنو اللي قرا فين في جميع الباب كاين شي استثناءات ولا كل شيء كل شيء عنده بالقصر معنى في ما من هذا الباب نبنى وما بعد همز ثابت مغير كل شيء ما عندوش ذيك قد يغشى لي وقد يروى لي ورش طوال ووسط وما عندوش عنده كل شيء خاص ثم وقوال اي نسب من مد الى الوهم قال لك السيدي اللي ينقل الوهم قال لك هذا خطا نسبه الى التقول على الامام قال لك اللي ينقل الذي يقول المد عن الورش قال لك هذا يكذب عليه قوله اي جعله يتقول معنى يقول بلا بلا بلا قال وقول شو معنى قول قال اي يقول ان الباب كله يقرا باش بالقصر شمن الباب الهمز بعد معنى المد بعد الهمزة الهمزة والمد بعد منها معنى إيمانوا آمنوا أوتوا فيما كان كله عنده غير القصر ما عندوش التوصل وما عندوش التطوير والذي ينقل عن واش قال لك هذاك الذي تقول عليه غلط هذاك وقول أو لذكون كلمة قول هنايا أقرأ الناس به من قرأني علمني يعني هذه كلمة قال احتمل كلمة فيها قلب ونقل المد وأما الحاسب بن غلبون يقصر جميع الباب ونسب إلى الافتراء ناقل المد في ذلك عن ورش قال لك السيدي اللي قرأ عن ورش كذا كذا ليش نسبه إلى الافتراء وطاهر يميزه عن أبيه لأنه أيضا يقال له بن غلبون سببه يقول له ابن غلبون أبوه يقول ابن غلبون أبوه هو الإمام عبد المنعم بن عبد الله بن غلبي بن المبارك مثلا بغينا نقول ابن غلبون بن المبارك شكون يكون الأب ومين نقول ابن غلبون طاهر الابن هذا الابن هذا ماشي الأب بين هذه العبارة هذه معنى وابن غلبون هذا المبتدأ فين الخبر قال هذاك قال بقصر جميع الباب اي باب المد بعد الهمز كله بالقصر. والقول الذي يقول عن ورشين كاين المد يقول له هذاك افتريته ونسبته الى الغلط. ثم قال المصنف رحمه الله وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن ما قبل ساكن بالمد عن كلهم أي مقروء ومرمي عن كل القراء. إذا المد اللي ماشي يكون قبل الساكن المد اللي كنا تحدثوا عن المقبيل قبل الهمزة وبعد الهمزة لهنا المد قبل الساكن هي دابة طامة الساقة الضالين أتحاجون. هذا معنى حرف المد هو اللولي والساكن بعد منه الساكن يعني الأمثلة فيها الإضرار. هذا شو يقول له السكون اللازم هذا السكون المدي. هذا قول المصنف رحمه الله وعن كلهم بالمدي معنى ما قبل الساكن مقروء ومرمي بالمد عن كلهم عن كل القراء. بين هذا هذا ما إذا يكون المد السكون اللي لازم والضالين لأن الضالين أصيلة الضالين أضغم إلى آخر. وعند السكون الوقف وجهان أصيلة وعند السكون الوقف وجه أصيلة. هذا السكون هذا واش مش يكون أصلي ولا يكون طارئ طارئ دلوقت مش يكون إليه المصير إن الله غفور رحيم وأولئك هم المفلحون ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا السكون ذو الوقف السكون طارئ. هنا وجهان شنو المد والقصر معنى كين يقول وأولئك هم مفلحون وزيد حاله كين يقول وأولئك هم مفلحون وقيل وجهاني هو المد المتوسط والمد الإشباع أولئك مفلحون مفلحون متوسط. إذن وجهاني اختلفوا في التنسيق قيل وجهاني شنو هو القصر والمد وقيل المتوسط والمطول المطول هي غد السلحة إلا أنه ماشي لازم واضح يا إبراهيم. علاش لأن باين السكون طارئ والسكون أصلي ولا طارئ طارئ ماشي بحال الضالين هذه. شنو السبب هذا المد ليفصل بالمد بين الساكنين هذا هو السبب. معنى شنو الغاية من هذا المد لأن اللي عملنا وأولئك هم مفلحون وأولئك هم مفلحون التقى الساكنين فين الساكن الواو سكون الله احنا خصنا نفصلوا لانه المفلحون باش نحيدوا التقى الساكن لان المد ينزل منزله الحركه كان هي تسمى الحركه فاصله. هذه هي الحكمه ديال المد. شنو الحكمه ديال المد هنا هو الفصل بين ساكنين فين بين ساكنين حرف المد ساكن والنون المسكن لاجل الوقف ساكن. مثلا خليناهم على حالهم شنو يكون التقى الساكن حنا خصنا نزولوا هل التقى الساكن باش ما نزولوا بالمد. علاش لان حرف المد اللي تنزل المد لاطاله الصوتي اللي تنزل منزله الحركه كاين لي حركه فاصله بين الساكنين. هذا هو هذا هو الحكمه واضح لي باغي واضح. واما الذي يقول بالقصر شنو يكون التوجيه السكون عارض لا اعتداد به السكون ماشي من يقرا بالقصر معناها ما كاينش زياده شنو شنو السكون عارض واللي يقول خصنا نلقاو المد باش ندفعوا التقاء الساكن. هذا معنى هذا قول المصنف رحمه الله وعند سكون الوقف مي قال عند السكون الوقفي يحترز من شي حاجه؟ لا يحترز من السكون ضغه قراءه ضغه. مثلا قريت اولئك مفلحون ضغه واش يكون عند المد؟ عند شي المد ماعرفش علاش، لان اذا من تصرم ماشي تنطق بالحركه بواحد الصوت خفي ها ايوا ما بقاش عندك السبب المد. عندك السبب الماده ما طلعش، لان انت اذا قرا بالرون قلت اولئك في الحوار بحال اللي يقول اولئك في الحوار. اذا ديك الماده تنطق بالحركه وديك الحركه تنطق بها كيف النوم صوت خافي، صوت خافي بقى شي سبب المد ها ما كاينش. اذا المد سيكون هذا المد اما عند الرون السبب ضرهم علاش؟ لان ما كاينش المد، السبب ديال المد ما كاينش، لان ما عندناش السكون. حنا نطقنا ثم جبنا الحركه بصوت خفي. واضح العباره؟ هذا هذا قول الامام رحمه الله بالمد ما قبل ساكنين وعين سكون وجهها الصيغه. نعم. نعم. تقدم الضابط طرهم فيما تقدم. نعم. الفتح ما يكونش فيها غوم. واش قال الإمام هنايا؟ قال احتراز من الوقف بالغوم إذ لا مد معه. وقوله عند السكون الوقفي احتراز من الوقف بغومي إذا مد معه. الشاعر رقم السبعة تقدم في التعليق تعريف غومي وسيأتي التفصيل القول فيه. وقال الإمام وقوله عند السكون الوقفي احتراز عن الوقف بغومي، لأن الوقف بغومي ما عندوش الحركة. هنا قال الإمام قال احنا قدمنا لكم تعريف راه تقدم الشارع حنا في الدروس في الادغام تكلم على شنو في الالفيه كيف شنو يقول فرعون هو هذاك اللي خاص بالضمه هو الاشمام ولا هو تقدم هنايا في الدروس هذه تقدم نقل العبارة عاود مزيان. ولا يرى بالنسبة للقراء بالخفة في فتح والخفاء. نبغيك تقول لهم يعرفوا كصوت الحركة. شنو قلت؟ نقول لهم يعرفوا كصوت الحركة. ويجابوا في الحركة إذا مطلقا. يعني هذا صوتك يكون في المضمون والمرفوع. شنو قال؟ ثم قال الإمام رحمه الله ولكن دابا هذا ماشي لازم يكون خيف ولا كان في الحونة حنا ماشي يكون في المصير. المصير شنو هذا؟ غفور رحيم مش ماشي يكون ماشي لازم يكون غير في المؤمنون، لأن دابا ماشي لازم يكون في المؤمنين. إذا كان غفور رحيم غادي يتصور، عليم حكيم غادي يتصور، لأنك لو تلقى القرآن الحكيم غادي يتصور. إذا ماشي لازم في حنا نحيدوه من المفلحون ولا؟ هذا هو هذا قول غير هو هذا يقول الوقت ماشي لازم يكون في الفاتحة. هذه دابا حنا المثال اللي جبناه للمؤمنون هو أن الإمام رحمه الله يؤمنون وجاب ثلاثة الألبابي والمصير ثلاثة الحركات هنا. المصير ويؤمنون والألبابي هذا بالنسبة للوقف، ولكن ما يجي يحتارز هو الوقف قال احتارز من الوقف بغومي إذ لا مد معه، إلا أن إذا الروم بقيوده شنو بقيوده؟ حيد الفتحة اللي يبقى لنا في الكسرة وفي الضم إلى آخره. ثم قال المصنف رحمه الله وفي ومد له عند الفواتح مشبعة وفي عين الوجهان والطول فضيلة. شنو هو مدة يعمل المدى الطويل لهم بال لأجل السكون، لا له لأجل السكون ومد لأجل السكون، معنى المد لأجل السكون عند بال عند الفواتح، وش من المد المشبع فين غيكون هذه الكلمات؟ الفواتح الصور، الفواتح الصور مثلا كاف قاف صاد بحال هاد الإمارة، إذا كاف قاف والقرآن المجيد يا صاد نون والقلم، هذه فواتح الصور شنو يكون عندك؟ عندك المد، اش من مد عندك؟ اشبع. علاش؟ لان السكون ديالها ماشي طاغي، السكون ديالها اصلي، ما عندهاش السكون اصلي، ماشي بحال الوقت، هذا هو الفرق. شنو السبب مثلا في العالمين والمصير الى اخره عند القاص وكذا وكذا؟ السكون طاغي، ولكن هنا هذه الحروف لازم، ولهذا عندك المد الاشبع. ومد لاجل السكون عند الفواتح مشبعه. ثم قال وفي عينين الوجهان. شنو في عينين؟ عين سين قاف كها يا عين صاد، هذيك فيها وجهان. شنو وجهان؟ قيل المد والقصر وقيل المد والتوسط والطول فضيله، فهي احسن نعمل الطول، نعمل مثلا مشبع. معناها عندي تكلم على الحروف المقطعه، الصور اللي يبداو الحروف المقطعه عند المد الاشباع ياك، ولكن في كافية عن صد وفي كلمه سحم مع سين قف بالنسبه لعين غير العين، هذيك بالنسبه للعين شنو عندها؟ وجهان. عند قيل الوجهاني، لان ما فسرش المصنف هنا، كان هنا الوجهاني التام المتوسط، ويمكن المد والقصر، ولكن فضل الطول، معنى القراءة بالطول هي المفضلة. والسبب هنا واضح، هو أن السكون سكون ماشي عارض، السكون لازم، ماشي بالسكون المصري. هذا ومد، هذا فعل أمر له بل لأجل السكون، ماشي مدها لورشين، لا مد لأجل السكون. عند الفواتح شنو الحروف المقطعة؟ اش ماشي العمل مشبع مش بعد هي ديك، ولكن في عينين كفي عن صد وحمي عن سين قف، هذيك هي وجهاني. وجهاني اختلفوا في التفسير ولا تتفسر، كاين يقول سيدي هنا الوجهاني المد التام والمتوسط، وقيل المد والوجه منقولان عنهم في لفظ عينين في سورة مريم وفي سورة الشور، ولكن نقل وفضلوا الطول. شنو السبب اللي فضلوا الطل؟ لأن السكون ماشي طاغي، السكون الأصلي حمين دباتي. قال الإمام رحمه الله الشارح والفعل، والمراد بالحروف هنا حروف التهجي التي تبتدئ بها الصور، نحو كاء قاف صاد، ولا مد في فاتحة الصور إلا في المقطعات، معنى فتح الصور ما عندها شيء إلا في الصافات الحاقة، لأن الحاقة المادة الأصلي في السكون لإدغام دبتي، ولكن السماء ماشي في الحروف المقطعة. هذا قول المصنف رحمه الله، ومد الأنفاس مشبعة وفي عين وجهين والطول فضيلة. وراح يبقى هذا؟ ثم قال في نحو طه القصر إذ ليس ساكنون، في نحو طه، شنو في نحو طه؟ طه ها كا يا طه را افلام را قاسم ميم، هناك مش يكون عنده قاس كها يا عنصد ها يا عنصد، مش العملة قص. قال المصنف وفي طه القصر علاش إدريس ساكن ماشي الساكن مش نقول طه غلمت عادي طه طاسمين حاميم حاميم واش تموتش يموت زيد ولا ما تموتش تموتش هو قل في نحوي طه ياسين صاء كذا كذا هذه لازم المد الاصلي وقال القصر هنا متعين يقول امام الشافعي مد متعين قال القصر متعين في نحو طه يا ما عرفنا هنا هاويه من قوله نحوي معنى واش القضيه قاصره على طه ولا في نحوها في نحوها قال الامام الشارح رحمه الله والامام وما في الف من حرف مد فيمطلع الف ما ينش من الف الف لام ميم الف لام قال لك السيد ما فيهاش حرف المد كاين شي حرف تنمدوها وما فيها حرف الحفيف فيمطلع معنى ما كاينش حرف تنمدوها يمطلع هي المدوها بحال كنا نقولوا في المشبه بالمطول مش نقولوا الممدود والمطول قال لك السيد ما فيهاش الحرف المطول حتى يطول كاين شي تما الف لام ميم ما كايناش وما في الف من حرف مد كاين شي ما كاينش فيمطلع واش كاين حرف المد تنطولوه ما كايناش قال الامام الشارح فبين ان المد فيها اي في حروف المقطعه على ثلاثه اضغام متفق على المد كاف نون ميم متفق على الساقي طه كذا مختلف فيه عين القسمه الثلاثيه كاين اللي بالاتفاق عند المد كاين اللي بالاتفاق عند القصر كاين اللي فيها مختلف شكون اللي فيها مختلف عين كفى يا عز هذا قول المصنف رحمه الله في طه والقصر ثم قال وان تسكن الياء بعد فتح بين فتح وهمزين بكلمتين او واوون فوجهان جملة شنو ماشي يكون هنا ماشي يكون هنا تسكن الياء والياء باش ماشي يكون بين فتح وهمزتين فين كهيئتي شيء سوء هم كانوا قوم سوئين عليها سوء ياك اذا بين فتح وهمزين الياء بعيدا من فتح وهمزين شيء هالياء والهمزه والفتحه كذلك سوء خلي سوء لا سوء سوء شيئين هيئتي مالو هذا وفي معنى بكلمتين في كلمتين معنى بكلمتين الباء بمعنى في اي في كلمتين او واو واو في حاليش سوء سوء هذاك الواو معنى سوء كان ليا هيئه كهيئه الطريق وشيء او كان الواو كسوءتين وسوءتين فوجهاني شنو وجهاني الطول والقصر اذا يمكن تقول والله على كل شيء قل الله على كل شيء قدير وزيد حالك شيء قدير هذا المد ماشي شيء شيء قدير على الياء ماشي على ماشي على شيء هذيك كان عندها واحد التابر تما لا شيء قدير اذا شيء قدير عمل هنا المد الطويله او القصر فين واش على الشين شي ما تسماش المادة على من؟ الواء فيه وجهان شنو وجهاني؟ القصر والمد اللي يمكن يقول الله على كل شيء والمد أو شيء القصر زيد حاجة بها يكون يقول والله على كل شيء قادر قيم بهدة ما شيء قادر والله على كل شيء قادر شيء قادر شيء إما نعمل المد وإما نعمل القصر فوجهاني جملة معنى وجهاني جميلاني معنى جملة مزيونين بجوج واضح العبارة معنى إذا من الكون الياء والواو والهمزة بعدهما وقبل من الفتحة يجوز في هذه الياء يجوز فيها القصر ويجوز فيها المد ثم قال المصنف قال بطول وقصر وصل ورش ووقفه. بطول وقصر وصل ورش ووقفه. شنو بطول وقصر؟ دي كلمة شيء وكلمة سوء وهيئات كيمشي القراءه بالطول والقصر. شيء شيء وقفا ووصلا. وقفت والله على كل شيء سو سو كهي. وقفت أو وصلت عند من؟ عند ورش. وبطول وقصر وصل ورش ووقفه. معنى الإمام ورش عنده هنايا الطول والقصر لا عند الوصل وعند الوقف. ثم قال وعند سكون الوقف أعمل للكل. شنو أعمل للكل؟ أعمل المد. أعمل المد المتوسط والطول فين؟ ما يكون السكن ماشي غير في الهمزة لا في مكان. إذن خوفون يومون ميتون شيئون سوء كمشي القراها عند القرائي سوء. عمل المتوسط أو الطول ولكن عند الوقف. فهنا واش القضية خاصة بالهمزة أو لا في مكان السكن؟ مثلا يوم خوف ميت إذا مش يقول وآمنهم من خوف. آمنهم من خوف إذا آمنهم من خوف لنقرها بالطول ولنقرها بالمتوسط عند جميع قرائي ولكن عند الوقف ما يكون الوقف. إنهم كانوا قوم سوء كذلك. يوم كذلك. شيء أو شيئا كذلك كذلك. هذا قول المصنف وعند سكون الوقف الكل أعمل. شنو أعمل؟ المد المتوسط عند القراء ولكن في حالة الوقف. شنو يكون الساكن قبل منه الفتحة سواء كان بعد منه الهمزة ولا ما كانش بعد منه الهمزة؟ احنا سمعين غير هذا غير الساكن. شنو قبل منه؟ الفتحة قبل الفتحة الواو أو الياء قبل من الفتحة بعد منه سواء كان الهمزة ولا ما كانش الهمزة ولكن في الوقف قراءة تكون بالمد والتوسط المد الطويل والتوسط. ثم قال المصنف وعنهم. شنو عنهم؟ عن القرائي كلهم. سقوط المد فيه. سقوط المد فيه فاش؟ في ديك اللين فينو؟ بخوف شيء سيء ميتة. معنى ما تجيبش الميت كيفاش نقول الله على كل شيء شيء قدير شيء قدير. سقوط المد فيه عند الوقف كيفاش نقول الله على كل شيء لا تجيب شيء تجيب شيء مد ولا ما تجيب ما تجيبش. شنو السبب؟ هو السكون العارض. قال السكون العارض قال لك وعنهم عن القضاء كيفاش يلقى ما تجيبش المد. سقوط المادي فايش فيه؟ في الليل في هذا الحظ الليل فين الليل بهذا انواعه شيئون سوءون خوفون كذا كذا. وورشون يوافقهم حيث لا همزه. لا ما كانش الهمزه معنى اذا خوفون اتفق معهم وفي يوم متفق معهم وفي ميت متفق معهم ولكن في سوء وفي شيء ماشي متفق معه يخالفهم. وورشهم يوافق القراء فين؟ حيث يوقف على ما لا همزه فيه. مثلا لو وقف مثلا وآمنهم من خوف يمكن وآمنهم من خوف ما يمدش عليه وآمنهم من خوف. ولكن لو وقف على شيء وآمنوا شيء شيء وقف عليها حيث لا همزة مدخلة. أما إذا كان تسمى الهمزة إذن إحدى الحسنيين كيف يوقف واش مثلوقه كذلك فلا فوت كذلك لا ضيق كذلك ولهذا قد يوافق القراء في تصنع حيث يوقف على ما لا همز فيه شحال احدى الحسنيين كذلك فلا فوت بخلاف شيء وسوء لان الهمزه قوى الماده لان الهمزه هو فتحه قبل هو السبب اللي قوى الماده باش ما تخفاش يدخل الحروف ثم قال وفي واو سوءة خلاف لورشه خلاف سوءة خلاف لورشه سوءة سوءة إذن سوءة فحال شيء شيء هنا الإمام ورش عنده خلاف عنده المد وعنده القصر عنده سوءة عنده سوءة سوءة قصر ولا عنده جوج جوج وعن كل القراء الموؤودة عندهم القصر وموئلة كيمشي تقول الموؤودة لا صافي الموؤودة وش الموؤودة الموؤودة وكذلك موئلة الموئلة صافي الإمام واش بالنسبة لنسوء شنو السبب اللي هذه الرواية عنده بالقصر لأن تسمى ديك الألف المد حيث وقال قال أما المد فلما تقدم في المد المتصل وأما القصف لأن سكون الواو عارض فين سكون الواو سوء لأن الأصل سواء لأن سواء فحلك حصرة حصرة يقول لك السكون الواو هذا طار سيكون سواءات معنى كما كان شيء تسمى حرف العلة كان سنقوله سواءات مثلا حصرات نقولوا حصرات لأن الفتح شكون اللي جعلنا نقولوا سوء هو الواو كما كنشيلوا شنو نقصوا نقولوا فتحة معنى إذا هنايا لأجل حرف العلة جا الواو أما لا كان شيء خاصنا نقولوا سواءات فإذا السكون هنا طارئ هذا السبب اللي يتقى وبالنسبة للموؤودة بحال اللي قبيل لأن الأصل ديالها واء دعوي لأن السكون عون طارئ ولهذا القراء لقوها بلا مد هذا قول المصنف رحمه الله ففي وأتي خلاف لورشهم شنو الخلاف هنا المد والقصر وعن كل القراء في الموئدة شنو عنده قصير أقصير وموئلة بالنسبة للموئلة لأننا يعني مش من ننسى موئلة مش الخالف موئدة لأن تسمى الفواصل ما عندهاش المد هي خصنا نقولوا موئلة علاش ما عملناش موئلة باش ما نخلفو باش ما نخلفوش موعد الفواصل لان الفواصل عندها شي مد ولا ما عندهاش هذا السبب معنا تورك المد في موئلة لموافقة الفواصل وتورك المد في الموئلة نظرا للاصل ان الواو كان محرك هذا قول المصنف رحمه الله أولا الآن مش ندخل واش قال الإمام أما الأول في أنواع بعد ما بدو تسفر مجمع بين المدتين وأما الثاني في المشاكلة بين الفواصل الأولى أن موئلات وما المد فيها ثم قال باب الهمزتين من كلمتي احنا مش ندخل نقراو الهمزة اللي فيها مثلا حل أنظرته مو فحكذا فحكذا مش بدا يتكلم على مش بدا يذكر لك القراءات والمدود والأسباب المدود والخلاف ديال المدود هذا الذي يسقط الهمزه هذا الذي يحف هذا الذي يمد هذا الذي يشبع هذا يجيب الف الفارقه هذا كذا كذا كذا ماشي يتكلم لنا وهذا تكون الشيء اللي نلقاو في الابدال يكون الناس شويه شنو يعاون لنا شويه وان كان المساله مختلفه فيها ولكن الناس مش عارفه هذا يتم باب الهمزه سبحان ربي السماء يسقط وسلام الحمد لله